في أكتوبر من ذلك العام، وبينما كانت الحقول والضيعات في أطراف وادي الفضة تستعد لموسم فلاحي جديد، وبينما كان خليد يستعد لإدخال زراعات جديدة إلى الضيعة، توصل برسالة من مارسيليا يبلغه فيها محاميه بأن عائلة رفيقته ألكسندرا تتهمه بالتورط في خطفها. في نهاية الأمر استقر رأيه على السفر في أواخر نوفمبر. أقنع والديه بأنه سيعمل على إثبات براءته مما تزعمه عائلة ألكسندرا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. عائد إلى واد الفضة. تمر الطريق الوطنية رقم 4 بمحاذاة بلدة واد الفضة، وتمضي شرقا إلى عين الدفلة بعد أن تمر بمحطة القطار لمدينة العطاف. أشياء كثيرة تعبر من تلك الطريق. تحف واد الفضة الحقول والضيعات الفلاحية. يختلف المكان عن أمكنة كثيرة في الجزائر، يختلف بهدوئه عن صخب الجزائر العاصمة وعن قسنطينة والمدن الكبرى. للحياة هنا طعم آخر. حين يكاد ينتهي شارع الأول من نوفمبر في الجهة الجنوبية من البلدة، في واحدة من الأزقة المتفرعة عنه يسكن العمري بعمامة مع زوجته حفيظة. يعرف جيرانه أن ولدهما الوحيد خليد سافر إلى فرنسا منذ أكثر من 15 عاما، كان ذلك في العام 88-900 وألف، ولكنه لم يعد إلى واد الفضة. تزوج فرنسية ويشتغل في مصنع للمرايا، كذلك كانت تقول حفيظة أمه حين تأتي جاراتها على ذكره. تحكي لهم كلما أتيحت لها الفرصة عن المرات الثلاث التي زارت فيها ولدها حيث يقيم في فرنسا في مارسي. تحكي لهم عن ألكسندرا الرومية الجميلة التي وقع في حبها ووقعت في حبه. كانت لفرط ما تحكيه من رغد العيش والسعادة التي يعيش فيها وحيدها خليد تثير غيرة الجارات، وبشكل خاص فريدة التي طالما لمحت إلى أنها كانت تود لو تخطب حفيظة ابنتها لمياء لولدها خليد. في صيف العام 2000 جاء خليد إلى واد الفضة للمرة الأولى منذ أن سافر، ولكنه جاء وحيدا. طبيعي أن يتساءل الجيران. كان قد أخبر والديه بأنه انفصل عن ألكسندرا وجاء يبحث في البلد عن زوجة جديدة. تحاشت حفيظة الخوض في التفاصيل مع جاراتها اللواتي هنأنها بمقدم وحيدها. الأب العمري بعمامة حين كان أصدقاؤه يسألونه كان يغلق باب الفضول بالقول إن الثقافة الجزائرية لولده لم تتح له الانسجام الكامل مع ألكسندرا ذات الثقافة الأوروبية. مر شهر كامل على وصول خليد إلى واد الفضة. قلة من أصدقائه ظلوا في المدينة، وقد فضل أغلبهم السعي وراء مناصب وظيفية حملتهم إلى العاصمة وقسنطينة ومدن أخرى أكبر من واد الفضة. كان قد مهد للبقاء في بلدته الصغيرة حين أبدى لوالده الرغبة في مساعدته على تدبير المزرعة الصغيرة. كان يقول له ولو لم يعمل في الفلاحة حين كان في فرنسا إلا أنه على استعداد لتطبيق أفكار جديدة في الزراعة أو في التسويق. كان ذلك الحديث وإن لم يكن مقنعا 100% يسعد العمري بعمامة الذي يرى أن ولده في النهاية قرر العودة إلى أرض الأجداد. كانت الأسرة قد استهلكت منذ بضع سنوات صدمة فشله في الدراسة وبعدها ارتباطه بتلك الفرنسية ألكسندرا. كان العمري يظن أن ولده الذي عاد من فرنسا خالي الوفاض ربما بدأ يشارف سن التعقل والحلم، فقد جاوز 30 بعامين. في أكتوبر من ذلك العام، وبينما كانت الحقول والضيعات في أطراف واد الفضة تستعد لموسم فلاحي جديد، وبينما كان خليد يستعد لإدخال زراعات جديدة إلى الضيعة، توصل برسالة من مارسيليا يبلغه فيها محاميه بأن عائلة رفيقته ألكسندرا تتهمه بالتورط في خطفها. لم يكن خليد يعلم أن الشقراء التي فتنته وانفصل عنها بعد سنوات قد اختفت. بالنسبة إليه فإن ذلك يعني أنه سوف لن يستطيع السفر إلى فرنسا، لأنه سيعتقل عند وصوله مباشرة. وكان قد وعد والده بالسفر لاقتناء بعض المعدات، كان يرى أنه بريء وأنه بمقدوره أن يثبت براءته سريعا، كذلك كان يظن. وقد حذره والده من أنه قد يتعرض لمتاعب كبرى إن هو سافر إلى مارسيليا. في نهاية الأمر استقر رأيه على السفر في أواخر نوفمبر. أقنع والديه بأنه سيعمل على إثبات براءته مما تزعمه عائلة ألكسندرا. وصل إلى مارسيليا في 27 نوفمبر، ما أن تقدم إلى شباك شرطة الحدود حتى أبلغ بأنه مبحوث عنه وأنه موقوف. حدث الذي تصوره تماما. اتصل بمحاميه الذي حضر إلى المطار بعد نحو ساعة. وضع رهن الاعتقال الاحتياطي. في الغد تسارعت الخطى. التاريخ الذي اختفت فيه ألكسندرا كما أدلت به عائلتها جاء بعد مغادرة خليد التراب الفرنسي قاصدا الجزائر. تم الإفراج عن الشاب. لم يكن ذلك كافيا، كانت لديه شكوك قوية بأن قضية اختفاء ألكسندرا كانت قصة مفتعلة لا وجود لها على أرض الواقع. ما لم يكن يعلمه الأب العمري بوعمامة أن خليد انفصل عن ألكسندرا بعدما اكتشف ارتباطها بشبكة لترويج الكوكايين في مارسيليا. كانت تدعي العمل في مختبر للتحليلات، ولما اكتشف أن المختبر الذي تعمل به لم يكن سوى واجهة لترويج الكوكايين، وقع الخلاف بينهما وقرر الانفصال. كان قد وعدها بأنه لن يبوح بالسر وسيكتم ما علم وأن تختفي من حياته. مضى إلى والديها في شارع بومباغ بالدائرة السابعة. فوجئ برنار ريكاردي والد ألكسندرا بزيارة خليد. كان وقوفه بالباب وإمساكه عن الترحيب به مما أوحى له بأن الرجل ما زال متمسكا بشكوكه واتهامه له بالوقوف وراء اختفاء ابنته الوحيدة. في تلك الأثناء ظهرت خلف برنار زوجته كريستين أم ألكسندرا، كانت جميلة مثلها. قبل أن ينطق أي من الزوجين بادرهما خليد بأنه ما جاء عندهما متشفيا، بل إنه يريد مساعدتهما في العثور على ألكسندرا. نظر إليه بعيون فيها الكثير من الشك، ثم طلب منه برنار ريكاردي أن يدخل. لم يكن المكان غريبا عليه، هو الصالون نفسه الذي طالما استقبل فيه. كان المسيو برنار أول من تكلم. قلت إنك جئت لمساعدتنا في العثور على ألكسندرا. نعم، كنت أعني ما قلته. تدخلت السيدة كريستين. اعذرني، كيف لي أن أثق فيما تقول بيد أنك قبل أقل من سنة كنت تنفصل عنها؟ ذاك من حقك مدام كريستين، قال خليد بفرنسية لا تشوبها لكنة، ولكن استطرد، ما ينبغي أن تعلماه هو أن أسباب انفصالي عن ألكسندرا أعمق مما أعلناه. لم تكن مسألة ثقافة. ابنتكما كانت تكذب حين قالت لي إنها تعمل في مختبر للأدوية. اكتشفت ربما متأخرا أنها كانت تعمل لعصابة تتاجر في الكوكايين، ولذلك انفصلنا. صمت قليلا ثم أضاف، وذلك هو السبب الحقيقي الذي جعلنا نفترق، ولقد وعدتها بأنني لن أفشي سرها. الآن أقول لكم ما كتمته، لأنني أظن أن تلك العصابة التي تعمل لها هي التي تقف وراء اختفائها. هذا لا يصدق، قالت كريستين. نعم لا يصدق، أضاف برنار. أهذا ما جئت من أجله، أن تقول لنا إن ابنتنا تعمل مروجة للكوكايين؟ لم تصدق السيدة كريستين ما قاله خليد، الذي رد على الفور. قلت في البداية مدام كريستين إنني لم آتي متشفيا، بل جئت للمساعدة. تعلمان أنكما اتهمتماني ظلما وقلتما إنني خطفتها، ولقد جئت من بلدي مجازفا بحريتي لأثبت براءتي أولا، وقد ثبتت، ولأساعدكما. كان قد بدأ ينفعل لما أضاف، نعم ابنتكما كانت تعمل في مختبر هو في الحقيقة مختبر لعصابة تروج المخدرات. كانت تكذب علي طيلة السنوات التي كنا فيها معا. لم يضف كلاما آخر، ودعهما ومضى. وبالرغم من أن الوقت كان متأخرا، أخذ المسيو برنار هاتفه واتصل بمحاميه، أبلغه بما قاله خليد. في الغد تم إبلاغ الشرطة ذاك المعطى، وبينما كان خليد يظن أنه لن يعود إلى مصالح الشرطة بعد أن أثبت أنه لم يخطف ألكسندرا، فإذا بمفتش شرطة من الدائرة السابعة حيث لا زال يحتفظ بسكنه يأتيه مستقصيا ما أبلغه إلى والدي ألكسندرا. كان المختبر الذي كانت تعمل به ألكسندرا معروفا، ظاهره مختبر للأدوية، وفي جانبه الخفي عمل في صميم التركيبات الكيماوية التي تدخل في صناعة الكراك، وأيضا لتصنيف درجات الجودة في مخدر الكوكايين الذي يتم ترويجه في مارسيليا وخارجها. قال خليد إنه علم بذلك عن طريق الصدفة خلال أمسية ساخنة في بيت أحد الأصدقاء، في لحظة كان فيها ثملا أفضى إليه بأن صاحبته تنشط في ظل المختبر المعروف. يذكر خليل أنه لما واجهها بذلك لم تنكر. لم يكن المحققون في اختفاء ألكسندرا ريكاردي قد اتبعوا هذا المسلك، ولذلك لم تمر 24 ساعة حتى حلت بذلك المختبر قوة كبيرة من الشرطة. تمت المداهمة ليلا، وكم كانت كبيرة دهشة الباحثين حين اكتشفوا ألكسندرا في غرفة صغيرة في الطابق تحت الأرض للمختبر. كانت مكبلة الرجلين وقد لحقها هزال بين. لاحقا ستخبر بأنها احتجزت بسبب خليد. كان رئيس العصابة يشك بأنه اكتشف النشاط الآخر للمختبر وأنه سيبوح بما علم. في الغد بينما كان خليد يغادر سكنه استهدفته طلقات نارية أخطأته، فهم أن العصابة بعثت له برسالة تحذير. بدا له أن متزعميها لم يكتشفوا بعد أنهم صاروا معروفين لدى المصالح الأمنية، وأن القبض عليهم مسألة وقت. عاد إلى منزله، وضع في حقيبته ملابسه واستقل سيارة أجرة إلى الميناء. بعد ساعة كانت ستبحر إحدى البواخر إلى الجزائر. اشترى تذكرة ولكنه لم يبحر، شرطة الحدود منعته. قيل له إنه مطلوب لدى المصالح الأمنية. عاد إلى مفوضية الدائرة السابعة مستفسرا، ولما كان يهم بالمغادرة استهدفته طلقات نارية جديدة. مرة أخرى نجا، إذاك أذن له بالرحيل بعدما التزم بالحضور حين ستطلبه المحكمة. انتظر أسبوعا قبل أن يتمكن من السفر إلى الجزائر. في واد بوفضة كان والده قد أتم كل أعمال الزراعة في الضيعة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.